بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله الذي جعل الطواف بالبيت من أفضل العبادات، وكفر به الذنوب السالفات، وأجزل به الحسنات. أحمده وهو أهل التحيات المباركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق البريات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم الصلوات. أما بعد، أحبتي في الله حجاج بيت الله الحرام، ها نحن قد تكلمنا في الدرس الماضي عن قدر مكة المكرمة بلد الله المحرم وأحب البلاد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وها أنت وبعد أن عرفت قدرها ومكانتها تتجهز الآن لدخولها محرما، فمن أين تدخل وماذا عساك أن تفعل بعدما تدخل مباشرة؟ تعال معي لنطالع ذلك من هدي صاحب خير الهدي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، ذكر العلماء آدابا وسننا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسن لداخل مكة الإتيان بها إن تيسر. وإذا قلنا يسن، فليس معنى ذلك أن العبد يتهاون بها ويتكاسل عن فعلها طالما تيسر له ذلك، لكن الأمر في من لم يستطع أو من تعسر عليه فعلها، فنقول هذا تركها وليس عليه شيء، والآخر أيضا ليس عليه شيء، ولكن الأمر لا يتهاون به لمن تيسر له الإتيان بها، لا يتهاون به من تيسر له فعلها. من هذه السنن الأولى، يستحب للحاج أو المعتمر أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف وأداء المناسك، وإن لم يفعل فلا حرج عليه، لأن الأمر هذا الأمر مستحب من المستحبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى أو بذي طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة، والحديث متفق عليه. وذي طوى موضع بقرب مكة، وهذا كله قبل أن يدخل الحرم، قبل أن يدخل مكة، أعني مدينة مكة، لأنه بإحرامه قد دخل في الحرم. الأدب الثاني، من أين يدخل؟ أي الطرق يسلك؟ قال العلماء يستحب له أن يدخل من أعلى مكة، وهي التي تسمى الآن الحجون، أو يطلق عليها ريع الحجون، أو كذا قديما كانت تسمى كذلك. وأما عند الخروج فيخرج من كدي بضم الكاف، وهي الآن تعرف بأجياد، الأولى شمال مكة كذا شمال مكة، والثانية التي يخرج منها جنوب مكة وتعرف الآن بأجياد. وهذا أيضا مستحب لمن تمكن منه، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في شرحه لصحيح مسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أهل مكة يقولون ادخل وافتح واخرج واضمم. ادخل وافتح يعني تشكيل هاتين الكلمتين، الدخول قلنا من مكان يسمى كذا، ادخل وافتح فتح الكاف يعني، واخرج واضمم أي الخروج من جنوب مكة من منطقة كدي بالضم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أتى مكة جاز أن يدخل من جميع الجوانب، الأمر جائز، ليس بواجب عليه أن يدخل من هذه المناطق، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، والمنطقة الآن فعلا تسمى منطقة الزاهر أيضا، والحجون كذلك. فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء. وهذا من مجموع الفتاوى. وقد بات صلى الله عليه وسلم بذي طوى ثم أصبح فصلى الغداء ثم اغتسل وخرج ضحا إلى الحرم أو إلى مكة. ها أنت الآن فعلت هذه السنن ثم وصلت إلى مكان إقامتك في مكة الفندق أو المسكن الذي ستنزل فيه، فخذ الأدب الثالث وهو الغسل. يستحب أن يغتسل قبل النزول للحرم، إن تيسر ذلك قبل ذلك لا مانع، إن لم يتيسر إلا بعد أن تدخل مكة فافعله. يستحب له أن يغتسل قبل النزول للحرم، يسميه العلماء غسل دخول مكة، وهو مستحب أيضا كما في حديث ابن عمر السابق، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وللغسل أثر في تجديد النشاط والتهيؤ لأداء المناسك بحضور قلب وفهم وتدبر بلا شك. ولربما البعض من شدة شوقه ليرى الكعبة ويؤدي المناسك ربما لا يحتمل أن ينتظر لينام أو نحو ذلك مما هو أصلا من الأمور الجائزة والمباحة، يعني المحرم ربما يأتي من السفر متعبا فيريد أن ينام يستريح قليلا ثم ينزل ليؤدي العمرة، ولا مانع في ذلك. ولكن أقول ربما حدا الشوق ببعض المحبين فلم يستطع الانتظار كأنه على موعد. هذا يحضرني فيه قصة لبعض الإخوان عندما يحدث عن حماه، يعني حما هذا الأخ لما ذهب مع مجموعة لأداء العمرة، وكان رجلا كبيرا وكانت فيه طيبة وكان يحب القرآن ويشجع أحفاده على حفظ القرآن الكريم، وكان هذا الرجل يتمنى أن يموت في الحرم بل ويتمنى أن يصلي عليه الجنازة فضيلة الشيخ الإمام الحرم سعود الشريم حفظه الله. فتعجب الرجل لما ذهب إلى هناك أن هذا الإمام ليس موجودا في الحرم، أظن كان في سفر ونحو ذلك وليست الأيام التي هو فيها بأيامه. فلما ذهبوا إلى الفندق إذا به يحفزهم على النزول لأداء العمرة سريعا، فقالوا له نأكل ونشرب الشاي ثم ننزل، فقال لهم أنا أجهز لكم كل شيء على أن ننزل سريعا. ثم لما تجهزوا نزلوا سريعا لأداء العمرة، وكان الوقت قبل الفجر بقليل يعني في وقت السحر، فإذا بهم وقد بدأوا الطواف، وإذا بالرجل أثناء الطواف يسقط بجوار الكعبة ميتا يموت وهو محرم وهو يطوف ببيت الله عز وجل، فيحقق الله عز وجل له ما تمنى. ومن عجائب الأقدار أن الإمام والشيخ سعود الشريم حفظه الله قد أتى في هذا الوقت أو في هذا اليوم على غير موعد لا ندري كيف، وحقق الله عز وجل له أيضا الأمنية وصلى عليه صلاة الجنازة، وهذا من أمثلة المشتاقين المحبين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. ثم نقول في الأدب الذي بعد ذلك: إذا خرجت وأنت في طريقك إلى الحرم لا تنسى دعاء الخروج من المنزل ودعاء الذهاب إلى المسجد أيضا، ثم احتساب هذه الخطوات. ربما البعض مع السعادة الغامرة والشوق الجارف ربما ينسى دعاء الخروج من المنزل، وهذه حسنات وأنت في مكان تضاعف فيه الحسنات وتعظم، وكذا دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا إلى آخره من كتب الأدعية، تجد فيه ذلك بإذن الله تعالى. وأنا أريدك أن تكون لهذه الدعوات بل ولسائر العبادات وأنت في مكة أريد أن يكون لها طعم آخر، يعني بعيدا عن الروتين الذي نعيشه في حياتنا، نريد أن تكون للعبادات طعم آخر ومعنى آخر، لأنك في أشرف وأفضل مكان على وجه الأرض، فلابد أن يتناسب ذلك مع تحسين العبادة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإتقان العبادة وأن تكون في مرتبة الإحسان بإذن الله تعالى. ويا لها من سعادة غامرة ربما لم تشعر بها قط في حياتك من قبل. أنت الآن في طريقك إلى ماذا؟ أتدري أخي الحاج إلى ماذا؟ إلى أشرف بقعة على وجه الأرض، إلى أعظم وأفضل وأطيب مسجد على وجه الأرض، أول بيت وضع للناس، أحب البقاع إلى الله تعالى، فكم تكون سعادتك؟ ثم وبعد لحظات سترى الكعبة بيت الله الذي طالما توجهت إليه في حياتك منذ طفولتك وإلى الآن، بل وبعد الموت أيضا يوجه الميت إلى الكعبة. ألا فجهز قلبك لروعة هذا اللقاء. وإنني وأنا أتكلم عن هذا اللقاء وأول النظرات على البيت ربما تتلعثم الكلمات أثناء خروجها، فكيف لو كنت بالفعل سترى الكعبة بعد قليل؟ كيف تكون مشاعرك وكيف يكون قلبك؟ بعض المحبين لم يصدق نفسه فسجد لله عز وجل شكرا فكانت السجدة الأخيرة فلم يقم من سجدته مات. وبعضهن ظلت تعدو وتعدو وتقول لقومها أين بيت ربي أين بيت ربي، فلما رأته ظلت تعدو حتى ألصقت وجهها بالبيت فما رفعت عنه إلا ميتة. وأنت لا تتعجب مثل هذه الأخبار، فإن المحبين المشتاقين أصحاب الهيام في الدنيا يفعلون أكثر من ذلك. هذا المجنون يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. تخيل هذا الرجل الذي أحب امرأة خلقت من نطفة، خلقت من ماء وطين، من شدة حبه لها كان يمر على ديارها بعد أن ارتحلت فيقبل الحوائط يقبل الجدر. هذا تعبير منه على شوقه لمن سكن في هذا المكان. وكذا الأمر بالنسبة لتعظيمك لبيت الله عز وجل، هذا تعبير منك على شوقك إلى الله عز وجل وحبك له سبحانه وتعالى، وليس أننا نعبد هذه الأحجار ونعظم ما لم يعظمه الله عز وجل. لحظة ربما لا تساميها لحظة في العمر كله، حتى هممت أن أجعل عنوان هذه الكلمات أجمل منظر ستراه في حياتك، فترددت وقلت هل هذا الإطلاق صحيح شرعا؟ فسألت شيخي فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله فذكر لي قول ابن عمر أنه نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله وحرمة المؤمن أعظم منك. فترددت وقلت طالما هناك دليل فماذا فقلت له أنا لا أعني حرمة، ففهم الشيخ كلامي فقال فربما كان الجهاد في سبيل الله أو أرض الجهاد ربما، فترددت ولكن ربما كان فعلا من أجمل المناظر التي ستراها في حياتك أن ترى بيت الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الخير ويرزقنا من فضله. لحظة وقوع البصر على البيت، على بيت الله عز وجل، الكعبة التي جعلها الله عز وجل مثابة للناس. قبل أن أسترسل في الكلام أقول لك لا تنسى أن تدخل برجلك اليمنى، قدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم تهيأ لترى الكعبة. بعض الإخوة لما دخل من الباب ونظر إلى الكعبة وقف مبهوتا، يعني قال هذه هي الكعبة التي نسمع عنها ولم نرها من قبل، وظل واقفا لحظات حتى استعاد هذه الذكريات ثم تقدم وأدى نسكه. الكعبة تهوي إليها الأفئدة وتشتاق، جعلها الله قياما للناس، فمع وجودها قيام الدين ومع هدمها قيام الساعة. كم في القلوب لها من الحب لأن الله عظمها، فقال لخليله عليه السلام وطهر بيتي، فأضافه إلى نفسه تشريفا، فيا له من تشريف وتعظيم. يا الله كيف تثبت القلوب، إن فيها من الحب ما لو كان بالجبال لانصدعت، إن فيها من الحنين والشوق ما لا ينقضي ولا ينتهي بل يزداد على مدار الأيام ويتجدد. استمع معي لبعض هؤلاء المحبين وهو يصور لك تلك اللحظة، وهو إمام القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي حج وجاور بالحرم كثيرا، وكان يرى من اجتهاده في الطواف والعبادة ما لا يوصف كما ذكر عنه رحمه الله تعالى. كانوا يرون من اجتهاده في الطواف والعبادة في الحرم أمرا لا يوصف رحمه الله تعالى. قال ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، من القلوب تشتاق لرؤية بيت الله عز وجل والشوك يضرم فيها، كأنهم لما رأوا البيت لم ينصبوا قط قبله، كل التعب اللي كان من الرحلة ومن السفر كل هذا قد زال، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجمه. أنت عندما ترى الإنسان أو أنت نفسك عندما تبكي فتنظر من خلال الدموع لحظات ربما لا تكون من الدنيا، والله لحظات سعادة بالقرب من بيت الله عز وجل وتعظيم ما عظم الله. وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجمه. يقول إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظمه. ينظر ثم لا يكاد أن يعود ويرد الطرف ثم يعود مرة أخرى لينظر بشوق أعظم. ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه. فمن أجل ذا لأن الله أضافه لنفسه وشرفه وعظمه كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. ثم أعلم أن هذا الشوق هذا التعظيم فضل ومنة من الله عز وجل، فسأل الله ألا يحرمك من هذا وأن يمن عليك بهذه العبادات عبادات القلوب، وأن يفتح عليك في عمرتك وفي حجك من القرب منه والأنس به ولذة ذكره سبحانه وتعالى. وليس ابن القيم فحسب الذي يصف ذلك، بل تتتابع قوافل المحبين وبالملايين، وكل يعبر عن شوقه وحنينه وحبه لربه وحب هذا البيت. لعلك ترى ذلك بنفسك إن أكرمك الله عز وجل واستزارك وكنت من وفده. وحينها أدعوك حين تكون جالسا في الحرم أن تطالع الوجوه التي تدخل لتعتمر وتطوف بالبيت، عبرات منهمرة وأفراح تعجز عنها الأرواح. وأنا ربما من الطرف بعض النساء من شدة فرحهن يطلقن بعض الزغاريد، يعني بعض الناس الطيبين لما تشوف الكعبة تقعد تزرغت. أنا وإن كنت أنكر عليها نعم لأن صوت المرأة لا، ولكن أقول والله ربما كان في قلبها من الحب ما يفوق بعض الملتزمين، الله المستعان. فهذا غشيان وذاك دهشان، لا يدري أهو في أرض أم في سماء. وذاك يعانق البيت قبل أن يصل إليه لأن روحه قد سبقته فصورته أنه بين يديه. تشعر عندما ترى الكعبة كأنك تريد أن تحتضنها، كأنك تريد أن تضمها بين يديك. ولعل ما شرع لنا من تقبيل الحجر الأسود والوقوف عند الملتزم وإلصاق الصدر والوجه به والدعاء، لعل هذا فيه تخفيف من هذا الشوق. والآخر عاجز عن الحراك أيها البيت لما رآك، يخشى أن يكون ما هو فيه حلم سينتهي إن حاول أن يتحرك أو يلتفت، كالنائم يخاف أن يتحرك حتى لا يستيقظ حتى لا تنتهي اللذة التي هو فيها إذا كان يرى حلما يحبه. ورابع ما ملك نفسه بل سجد لله عز وجل شكرا على نعمة الوصول إلى البيت. وخامس لا يدري كيف يعبر عن الحب ويظن أن الشوق لن ينطفئ إلا بأن تضمه تلك البقاع في جوفها ويدفن ويموت هناك ويدفن هناك. وكم من دعوات أطلقت من أفئدة صادقة وألسن ذاكرة أن يمن الله عز وجل عليها بالدفن والموت هناك فاستجاب الله عز وجل لها. أما هذا فقد استرجع التاريخ وعاد بذاكرته للوراء ليرى إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت. يساعده في ذلك إسماعيل ولده وهو يقول له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فيرد إسماعيل عليه السلام فافعل ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. انظر هذه المعاني العظيمة التي تراها في استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر ربه. استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل استجابته المطلقة التي لا حدود لها، حتى إذا أمره بذبح ولده الوحيد إسماعيل عليه السلام استجاب لأمر الله عز وجل. ثم انظر وقارن بين هذه الاستجابة وهذا الاستسلام، وبين استجابتنا نحن واستسلامنا لأوامر الله عز وجل. ربما البعض تظل تردد عليه الأمر مئات المرات وكأنه لا أذن له تسمع ولا قلب له يعي ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا حاولت إقناعه قال لك مش هي سنة ربنا يسهل، بكل برود ولا حول ولا قوة إلا بالله يتعامل البعض مع أوامر الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فلم يكونوا كذلك، إذا أمروا بأمر كانوا أعجل الناس إليه مبادرة لتنفيذه وتطبيقه. ثم التعاون فيما بينهم على طاعة الله عز وجل، وتعينني قال وأعينك، وهكذا دولة الإسلام وأمة الإسلام تحتاج من يقوم بأمرها وتحتاج من يتعاون فيما بينهم على إقامة أمر الله ودين الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان أهل الباطل يتعاونون على معصية الله وعلى حرب الدين، فكيف يقوم أمر الدين ونحن فرقا متنازعة متشتتة متفرقة؟ لابد من الالتفاف والاجتماع على نفس المنهج، منهج الأنبياء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الرجوع إلى نفس المنهج ليعود لنا ما كان من عز للإسلام ورفعة للدين. يعود أيضا بذاكرته للوراء ليرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون ويضطهدون، وما يصدهم ذلك عن الدين؟ يقال له ارجع عن دينك، فلا يصده ذلك عن دينه مع ما يلقاه من عذاب. ومنهم بلال رضي الله عنه وأرضاه الذي استعذب العذاب في جنب الله وفي ذات الله عز وجل، فما تساهل وما تهاون. ويقارن ذلك ويقارن هذا مع أحوال بعض مسلمة اليوم المتساهلين الذين ربما ينهار بعضهم أمام أدنى وأقل فتنة، يقال له يحلق لحيتك وإما ستعزل من العمل، فيحلق مباشرة، لا يسأل حتى أهل العلم المعتبرين الصادقين الربانيين هل هذه رخصة وأنا فعلا مضطر أم لا، وإنما يبادر ويسارع إلى فعل ذلك وإلى الترخص. وهذا رجل تقدم لوظيفة من الوظائف فقيل له احلق اللحية، فقال أنا أحلق لحيتي وقد أطلقتها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لأن تخرج روحي أحب إلي من أن أحلق لحيتي. وييسر الله عز وجل له عملا أفضل وأحسن مما كان تقدم إليه وعرض عليه المعصية ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقدر الله عز وجل أن يبتلى هذا الشخص بمرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية. ثم أنتم تعلمون أن هذا المرض يتسبب في تساقط الشعر، فيسقط كل شعره إلا شعر اللحية. تأمل في إكرام الله عز وجل لأوليائه، الله عز وجل لا يترك أهله، والله عز وجل سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأكرم مأمول سبحانه وتعالى، الله لا يضيع أهله، فلما نسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى؟ يظن أنه إن التزم بدين الله عز وجل وعض عليه بالنواجز أن ذلك سيضيع دنياه، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. لابد من استحضار هذه المعاني وأنت في هذه الأماكن، تمسك هؤلاء بالدين فرفعهم الله عز وجل، وتساهلنا نحن وفرطنا فأنت ترى أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم لابد أن تتذكر أن الذي بنى هذا البيت إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أعانه أيضا، تركه لمن يقوم بحمايته ورعايته، مرورا بمن كان من الأنبياء ثم ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر هذه الأمة، وتطهير هذا البيت من الأصنام وتحطيم الأصنام كما كان في عام الفتح. فيسأل نفسه مهمة من في هذه الأيام حماية هذا الدين وحماية هذه المقدسات، هل هي مهمة المملكة فقط مثلا، وهل الإسلام هو هذه البنية فقط؟ كلا والله، إننا تسلمنا أمانة وسنسأل عنها يوم القيامة، فلا بد أن تبحث لنفسك عن دور في خدمة الدين والبذل لدين الله عز وجل وحماية هذا الدين ورفعة والدعوة إلى هذا الدين. ثم يتقدم يسيرا مع صفحات التاريخ ويقلب صفحات السيرة ليشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل مكة فاتحا ومحطما للأصنام وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يراه وهو يصلي ركعتيه خلف مقام إبراهيم، يراه وهو يطوف، يراه وهو يستلم الحجر، ثم يقول لنفسه وهو غير مصدق: أها هنا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تطأ قدماي أرضا وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه، بل وليس هو فحسب، ليس هو فقط، بل أنبياء الله عز وجل كلهم، حتى عيسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج عندما ينزل قرب قيام الساعة. ثم خيار أهل الأرض بعد الأنبياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ومن تبعهم على نفس المنهج، والأئمة الأكابر كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك والذهبي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرهم في هذه البقاع وفوق تلك الأرض، كل خطى هنا خطوات وكل له أثر، ويوم القيامة تحدث الأرض أخبارها وتشهد للطائعين بما عملوا فوقها وتشهد على العصاة كذلك. يا الله، هل أنا في واقع أم في حلم؟ نعم، أنت في واقع وليس حلما، وقد من الله عز وجل عليك وأتى بك إلى هذا المكان. العجيب أن هذه المواقف وتلك المشاهد تتكرر مئات المرات مع الملايين الذين يفدون إلى هذا البيت، وكل واحد منهم بعد أن فاض قلبه بجلال الموقف يظن نفسه وحيد حبه وفريد ولهه وشوقه، وما هو إلا فرد واحد فقط من الملايين الذين جاءوا إلى البيت الحرام والبلد الحرام، كلهم جاءوا فوسع أفئدتهم كلهم وضمها إليه، فلا ضاق عن شوق لقاؤه، ولا عجز عن قديم العهد وفاؤه، ولا تفلت من بين الملايين القاصرين قلب لم يرضه بلذاذة الوصال، ولا ادعى أحد منهم أنه قد قصر في تحقيق ما لهم فيه من منتهى الآمال بإذن ربه، ذلك أن الله عز وجل جعله مباركا وجعله هدى للعالمين. ولذلك استنبط العلماء من قوله تعالى مباركا وهدى للعالمين أن الكعبة بما عندها من المناسك من حج وعمرة ثلث الهداية، والهداية ثلاثة أثلاث: في القرآن وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الحج والعمرة. فمن قرأ القرآن طالبا الهدى منه هداه الله عز وجل، لأنه يقول إن هذا القرآن نقول معاه يهدي للتي هي أقوم، وإنه لهدى ورحمة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي، وده التلت الثاني، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والبيت أيضا بما شرع عنده من المناسك والشعائر هدى للعالمين، فمن ذهب إلى هناك طالبا الهدى هداه الله عز وجل. ولا تتعجب ممن يذهب ويعود بذنوبه وسيئاته وغدراته وفجراته، لأنه ما أراد الهداية، هو ذهب وهو مصر على معاصيه وعاد ليستأنف المعاصي مرة أخرى، فأنى له والهداية. فسبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا، إذ لما أضافه سبحانه إلى نفسه ونسبه إليه بقوله لخليله: وطهر بيتي للطائفين، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا، أي من الأنين. فلله ذرها من رؤية البيت لحظات كأنها ليست من الدنيا. البيت، وما أدراك ما البيت؟ بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله، بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره. تقريبا كل من يذهب أو معظم من يذهب إلى هناك يتمنى أن لو جعل الله عز وجل له إقامة ومكانا ووطنا بمكة. بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة، بيت لا تستبعد إليه المسافة، بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة. وكلنا سمع بسيول جدة في العام الماضي، والبعض ربما خاف من النزول للحج بسبب هذه السيول، فدهمته السيول وهو في بيته فمات، وليته خرج للحج، ظن أنه لو خرج للحج ربما يضيع في المناسك مع كثرة الأمطار وشدة السيول، فمات في مكانه ومحله، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لموت المسلمين. لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة، بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه، فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بيت ليس العجب ممن بقي عنه كيف يصبر، وإنما العجب ممن حضره كيف يرجع. جمال ينسيك الدنيا بأسرها، جلال دموع العين عنه جواب. أي سر بين البيت والعين؟ أي سر بين البيت والعين إذا ما نظرت إليه تبكي؟ هل تستطيع أن تفسر ذلك؟ بل ذكرت لك أن رجلا وامرأة زوجه وأطفال وقفوا جميعا أمام البيت وظلت الدموع تنهمر. ليس العجب في بكاء الكبار، لكن العجب في بكاء الأطفال. يعني كيف أفعمت قلوبهم هذه المعاني، وكيف شعروا بهذه الأحاسيس. وصدق من قال: هذه دارهم وأنت محب. شفت الكعبة خلاص، بيت ربك، هذه دارهم وأنت محب. ما بقاء الدموع في الآماق؟ الدموع ممسوكة ليه؟ كم فيه من الآيات، وكم فيه من المواضع المباركات، الحجر من الجنة، الركن، المقام مقام إبراهيم، تلك الصخرة التي وقف عليها إبراهيم حتى ترك أثرا فيها، تركت قدماه أثرا فيها إلى الآن. تنظر في المقام فترى أثر قدمي إبراهيم عليه السلام. زمزم، وما أدراك ما زمزم؟ ولنا مع ذلك كله وقفات ووقفات. يخبرني بعض الإخوان أنه لما ذهب للعمرة فنظر إلى البيت، إلى الكعبة، رفع يديه ودعا الله عز وجل أن يرزقه عمرة في رمضان، فأتى في رمضان. فلما جاء في رمضان سأل الله عز وجل أن يرزقه الحج، فرزقه الله عز وجل الحج. وأنا لا أعني بذلك أن من رأى الكعبة يستحب له أن يدعو، ولكن الدعاء في جميع المواطن والمواضع مستحب في هذه الأماكن المباركة. ثم أقول لك أخي الحاج أو المعتمر، ماذا تستحضر عند وصولك ودخولك الحرم ووقوع البصر على البيت سوى ما ذكرته لك؟ استحضر أيضا أيها المحب المشتاق أن الله عز وجل اصطفاك من بين هذه الملايين، وأذن لك بدخول حرمه والوفادة عليه في بيته. تلك واحدة، وهي استشعار المنة. كم من المصريين، كم من أهل مصر، عليكم السلام، من لن يذهب إلى الحج هذا العام؟ شوف 80 مليون أو 70 مليون، كم واحد بس يذهبون، والبقية بعضهم ما فكر أصلا في هذا، والبعض الآخر ربما انشغل بشهواته وماله وأطيانه عن الذهاب إلى هذه البقاع وتلك الأماكن لأداء المناسك، والبعض الآخر ربما يكون قد قدم وما أتى له التصريح، والبعض يسر الله عز وجل له الذهاب. ثم ثلة من الصالحين وفقهم الله عز وجل لتحصيل الأجر والاشتراك مع الحجيج في الأجر وهم في ديارهم مقيمين. ما ذهبوا وما سافروا، هذا ما سيأتي إن شاء الله معنا في درس الأربعاء بإذن الله تعالى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، مع أنه ذكر أنهم بالمدينة ثم يقول كانوا معكم، وقال شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. ولذلك صدق من قال: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راح. ولكن العبرة بشوق القلب وحنينه لبيت الله عز وجل. هل تجلس في يوم عرفة تبكي وتتحسر على أنك لست من أهل الموقف؟ هل تجلس وتدعو الله عز وجل أن يشركك في أجرهم وفي العطايا التي تمنح لهم من العتق من النار وإجابة الدعوات؟ ولعلك تؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل، والأمر أمر قلوب. إذن الأولى استشعار المنة، أن الله عز وجل أذن لك أن تحضر وأن تفد عليه سبحانه، وكنت من وفده سبحانه وتعالى. الثانية استحضار الجناية، لا تنس نفسك يا صاحب الذنب الثقيل، وأنا كذلك، ونسأل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لا تنس العورات التي لو كشفت والله ما جالسك أحد ولا رافقك. وصدق من قال من السلف: لو كان للذنوب ريح ما قدرتم على مجالسته. تخيل كده، لو كل ذنب من ذنوبك كتب في صحيفة وعلقت هذه الصحيفة في رقبتك أو خلف ظهرك وأنت تمشي بين الناس، كيف سيكون حياء الإنسان؟ والله لقد سترنا الله عز وجل وتجاوز عنا حتى إن الواحد لا يستحي من ستر الله عز وجل عليه. توالى ستره عز وجل على عباده على العصاة حتى إنهم يستحون من توالي ذلك من كرمه وجوده سبحانه وتعالى. فاللهم أدم علينا سترك في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا واسترنا يا أرحم الراحمين. فهل أنت أهل لتلك الزيارة؟ هل أنت أهل لتلك البقاعة الطاهرة؟ سبقك واستحضر هذا المعنى أديب العرب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، فوقف مناجيا ربه عند دخوله الحرم قائلا: إن ذنوبي سودت صحيفتي وأنا لا أستحق الدخول عليك. وده المعنى اللي احنا محتاجين نستحضره، لكن تبقى انت داخل نافخ صدرك وفرحان بان انت جاي بقى ومفيش حد احسن منك وستفعل ما تفعل ممن لا يصل اليه غيرك من الكبر والعجب والغرور الى غير ذلك، ثم عندما تعود تسميع الناس بما فعلت وفعلنا وفعلنا وانفقنا وتعبنا واطعمنا، استر على نفسك. كانوا يسترون حسناتهم كما نستر نحن سيئاتنا، كانوا يسترون الحسنات لأنهم يريدون أن يكون تعاملهم مع الله عز وجل سرا. هذا ابن المبارك رحمه الله والفضيل ابن عياض يذكر ابن المبارك أنه قدم مكة عام جدب وقحط، وقد خرج الناس لصلاة الاستسقاء وما سقوا. يقول: فبينما أنا في بعض الليالي في المسجد إذا أنا بعبد أسود اتزر ببعض الملابس التي ربما لا يعني لا يعني يرضى أحد لنفسه منا أن يضع هذه الثياب عليه، تواضع يعني هذا حاله. يقول: فرفع إليه يديه إلى السماء ودعا ودعا الله عز وجل، ثم كان من دعائه أن سمع من دعائه فأن قال لله عز وجل مناجيا: إلهي أخلقت الوجوه كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال. أخلقت ما يقال ثوب خلق يعني بالي قديم، فكأنه يقول لربي سبحانه وتعالى يناجي الله: يعني مش عارفين نرفع وشنا ليك، يعني نودي وشنا منك فين بسبب المعاصي والذنوب. تعرف تستحضر المعنى ده بقى وانت في الكعبة وانت بالطوف وانت بتسعى وأنت في المشاعر، تستحضر يعني أين تذهب بوجهك، يعني كيف تواجه ربك سبحانه وتعالى بما معك من حمل ثقيل من الذنوب والمعاصي. أخلقت الوجوه كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، ثم قال: فيا من لم يعرف منه عباده إلا الجميل. شوف الناس كيف تناجي الله سبحانه وتعالى: يا من لم يعرف منه عباده إلا الجميل اسقهم الساعة. وظل يردد الساعة الساعة الساعة حتى نزل المطر. فلما رأى ذلك عبد الله بن المبارك، وابن المبارك سيد التابعين يعني له كتاب كامل اسمه الزهد والرقائق، طالع هذا الكتاب وانظر كيف كانت مواقفه وماذا كتب فيه. فلما رأى ذلك عبد الله بن المبارك كأنه أصيب بنكبة، كيف يحدث ذلك وهو في المدينة ولا يعرف هذا الرجل؟ فذهب إلى الفضيل حزينا فقال له: ما لي أراك حزينا؟ فقال له كلمات انظر لو كانت القلوب تعي. قال عبد الله بن المبارك: سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا. شوف المعاني، سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا، يعني كأننا كلنا دعانا وما استجيب الدعاء، وهذا العبد يدعو ويستجيب الله عز وجل له دعاء: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. فقال: وما الخبر؟ فحكى له القصة. فقال: خذني إليه، هو كمان حريص على لقاء الصالحين. فقال: أفعل أفعل، وعد الموضوع. فلما كان من الغد، هو أصلا ابن المبارك ما ترك حتى عرف موضعه، فذهب ابن المبارك إلى موضع هذا الغلام في اليوم التالي. فلما رآه صاحب البيت والرجل يعني المسؤول عن البيت وهؤلاء العبيد، قام به وقال: أبا عبد الرحمن، إن قدومك ومجيئك علينا لعزيز، حاجتك يا أبا عبد الرحمن. قال له: أنت جيتك عندنا غالية، أو أنت إيه اللي جابك؟ أنت بس تأشر وتقول لنا أنت عايز إيه وإحنا نجيلك، مش أنت اللي تيجي. فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. قال: عبد أسود. فقال: هم كثر، يعني شوف تخير ما تريد، يعني هذا العبد الذي دعا كان مملوكا يعني لم يكن حرا، لتعلم أن الأمر ليس بكثرة المال ولا بالغنى، وإنما بالقرب، قرب القلب من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من أجمل تعريفات التقوى علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. إذا استحضرت هذا والله دوما إن صلح قلبك وإن صلح عملك. فبدأ الرجل يخرج العبيد واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر، وهو يقول لا، وهو يقول لا، وهو الرجل يرشح له هذا عبد قوي هذا كذا، ويقول لا لا، حتى خرج هذا العبد الأسود الضعيف النحيف النحيل الجسد، فقال هذا حاجتي. فقال له الرجل ليس إلى بيعه من سبيل. هذا يتباعش، هذا عينات دي للعرض فقط، يتباعش في بالك. فقال ولما؟ قال لا يرزقني شيئا، يعني هو يكلفناش حاجة، وقد تبركنا بموضعه بيننا، هتبالك بسبب عمله الصالح ودعواته ونحو ذلك. فقال ولكن مجيئك علينا عزيزي أبا عبد الرحمن فخذه. فأخذه ابن المبارك وسار معه. فبينما هما في الطريق قال العبد الأسود لابن المبارك لماذا اخترتني وأخذتني وقد كان في غيري غنية؟ أنت كان غيري وأنا أنت عارف أن أنا ضعيف وأنت اخترتني ليه؟ فقال لا شأن لك. قال لا أخبرني. فقال له أنت لم تفعل ذلك إلا لأنك اطلعت على بعض متصلاتي بالله. قال له أكيد شفت حاجة سر من الأسرار أخذ بالك. قال وأنا لا أستطيع خدمتك. فقال لا أراني الله إن استخدمتك، يعني إن شاء الله رب، يعني زي يقولوا الناس تقول كده إيه تعدمني يعني لو فقال إنما اشتريتك لأعتقك وأزوجك وأخدمك بنفسي. فقال له العبد أنت ما فعلت ذلك إلا لما اطلعت على بعض متصلاتي بالله، عرف وأدرك. فقال لا شأن لك بذلك. فبينما هما يسيران في الطريق قال العبد لابن المبارك انتظر علي قليلا، علي بعض الركعات أصليها. فدخل خربة أو مسجدا من المساجد وظل يصلي. فلما قرب من الانتهاء من الصلاة قال له يا أبا عبد الرحمن تريد شيئا مني؟ قال إلى أين؟ فقال واسمع ما قال. قال إنما كانت تطيب الحياة إذا كان ما بيني وبينه سرا، فأما إذا اطلع غيره على عملي فلا حاجة لي في الحياة. ثم رفع يديه وقال اللهم اقبضني إليك الساعة الساعة، وظل يردد الساعة الساعة حتى خر ميتا رحمه الله تعالى. هذه القصة وإن كانت فيها نوع من الصوفية قليلا، ولكن لا منع من الانتفاع بمعانيها الجميلة الحسنة من حسن الصلة بالله عز وجل والحرص على القرب منه سبحانه. وإن كان لا يشرع للإنسان أن يدعو بالموت وأن يتمنى الموت كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الغلام تأول ذلك أو نحو ذلك. فلذلك أقول استحضار هذه المعاني مهم، أنك لا تستحق أصلا، وأنني لست أهلا لأدخل الحرم ولأطوف بالبيت ونحو ذلك. فالإزراء على النفس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على كل هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بإيه؟ أن يبوء الإنسان بذنبه، يعظم ربه ويزري على نفسه ويحط منها فيقبله الله عز وجل، بخلاف من يرى نفسه ويعجب بعمله عياذا بالله من ذلك. قال الشيخ علي رحمه الله إن ذنوبي سودت صحيفتي وأنا لا أستحق الدخول عليك، ولكن الكريم يقبل من يكون مع الضيف إكراما للضيف. كما يدعو البعض فيقول اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وأعطي محسننا ما سأل، وهذا مما ثبت أظن، هب المسيئين من المحسنين، ونحن في القيام وغير ذلك من أماكن العبادات والدعاء ونحو ذلك، كأنه يقول لله سبحانه وتعالى خليني مع إيه؟ مع أي حد من دول، يعني بكرمك وجودك، يعني كما تغفر لهم اغفر لي، كما تدعو في الوتر وتقول اللهم اهدني إيه؟ يعني في من شوف في من دي؟ برضو عدم رؤية نفس، وتولني في من توليت، ودي معاني مهمة يا جماعة الإنسان محتاج يستحضرها لأنها تصلح القلب بإذن الله تعالى. ثم قال وأنت أكرم الأكرمين فهل تطرد عن بابك من جاء مع أضيافك؟ يعني كأنه يناجي الله أنا ما أستحقش أن أنا أدخل الحرم، بس أنا جاي مع الناس النضاف دول، الناس المحترمين دول، الناس الطيبين الطائعين دول، فإيه دخلني معاهم ارحمني زي ما هترحمهم، اغفر لي زي ما هتغفر لهم، اقبلني زي ما هتتقبل منهم. خدت بالك؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا ما ذكرتك به من قبل مرارا وكررته عليك، أن تتواضع ما استطعت، كما قال ابن الجوزي تضاعف ما استطعت، يعني تضاعف كسر لله سبحانه وتعالى. فإن الضعف، فإن اللطف إلى الضعف أقرب، فإن اللطف إلى الضعف أقرب، يعني الإنسان يبقى يشهر المسكنة والفقر والذلة لله سبحانه وتعالى، قل له مسكين يا رب. فاكرها؟ يعني بعض الإخوة كان يطوف وكان عمله بالليل، فكان مرهق جدا، فعلى ما خلص طواف كان استوى، أخذ بالك، فرايح للصفا، وتعرف بقى الصفا طواف بين الصفا والمروة برضو مسافة. فالله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده أحيانا برسائل، يعني مثلا أثناء السعي رأى بعض المشايخ امرأة عجوز منحنية مش قادرة تمشي، أخذ بالك، وماشية بالعافية كده بين الناس بتزق. وبعض هؤلاء الكبار والله المستعان ممكن يجي للناس بتوع العربيات يقول له بكام العربية، يقول له مثلا بمئة ريال، يقول له يا ابني معيش إلا 20، يقول له ماشي، أخذ بالك، الله المستعان. فالشيخ لما رأى هذه المرأة ذهب وأحضر لها عربة وأجلسها وقال لها يا أمي اسعى على هذه العربة أو نحو ذلك. تخيل المرأة ماذا قالت، قل له بقى جزاك الله خير بتاعه كده، كل ده ماشي جميل، لكن قالت كلمات والله تقطع القلب، قالت يا رب انت شفتني وعرفت ان انا محتاجة عربية وجبتها لي. الله المستعان. قلوب يا جماعة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، شوف تستشعر رحمات الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى، هذه رسائل. فلما ذهب هذا الأخ للمسعى وجد رجلا من السود واقفا يدعو، وربما هو لا يفهم الكثير من دعواته، ثم لم يفهم إلا كلمة واحدة بعد أن جلس بها على الأرض من كثرة البكاء. الرجل عمال يدعي يدعي ويبكي ويبكي لحد ما قعد على الأرض وقال مسكين يا رب، مسكين يا رب. شوف الضعف، قل له مسكين، قل له أنا محتاج، قل له أنا ضعيف، أنا فقير، أنا مذنب، أنا تواضع وانكسر لله سبحانه وتعالى. كفايانا بقى عجب بالأعمال بتاعتنا، كفايانا رؤية للنفس، أخذ بالك، نحتاج للذل والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ادخل إلى ربك، إلى بيت ربك، وأقبل عليه من باب الذل والمسكنة والانكسار والخضوع له سبحانه. وتلك الثالثة، النصيحة الثالثة يعني، وهي ثمرة للثانية، لأنك بذلك تأتي بحقيقة العبودية، فالعبادة غاية الحب مع غاية الذل. يعلمنا هذا ابن القيم فيقول دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. الصلاة، ناس كتير في النوافل المجتهدة، مش أقصدش الفرائض طبعا، لا، النوافل الصيام، نوافل كذا نوافل كذا، يقول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق. باب هتلاقيه إيه؟ فاضي، لأن النفوس كده، النفوس بتحب تبالك. وسبحان الله، لعل الحج والعمرة فرصة للإنسان يراجع نفسه، معكش حد يعرفك، مع نفسك بتطوف في وسط كام، 40,000 ولا 50,000 اللي هي سعة المطاف، عبادات، افعل ما تشاء بقى. فإذا هو أقرب باب وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. الله المستعان. فلا تعجب إذن إذا سمعت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. شوف بعض الناس لجهله خايف يدعي بالدعاء ده اللي يتفقر، يقول لك أنا ربنا يعيشني مسكين، وهو مش فاهم أصل إن المسكين يعني الخاشع المتواضع الخاضع لله سبحانه وتعالى. وده اللي أنا قلت لك لازم نفهم الأدعية، اللهم أحيني مسكينا وإيه وتوفني مسكينا وإيه، طب وإنت واحشرني في زمرة المساكين، هتبقى مع الفقراء. طب ما الفقراء الأول من يدخل الجنة من؟ فقراء المهاجرين. استحضر هذا المعنى دوما، ولربما ذكرك به لبس الإحرام، لأن الإحرام شبيه بالخرقة التي يلف فيها الطفل الرضيع، أول ما يتولد الطفل بيحطوه في إيه؟ خد بالك، خرقة، خد بالك، كل حاجة يحتاجها بقى الطفل بيجيبها منين؟ منين؟ من أمه. ما يقدرش يعمل لنفسه حاجة. يعني كده لو تحط في نار هيولع، تحط في مية هيتساب من غير أكل، صح كده؟ يستحضر بقى نفس المعنى ده اللي تقولك قبل كده الشيخ رضا قاله لنا، سيب نفسك كده، استعانة بالله كده وتوكل على الله كده. حتى الدعاء لو انت جيت في مرة مش عارف تدعي، اسأله قل له اذن لي ان انا ادعوك، وسبحان الله كريم سبحانه، اخد بالك لقيت نفسك تعبت من عبادة، اسأله انه يعينك ويقويك سبحانه. استحضر انك كالطفل الذي يوضع في هذه الخرقة او هذه اللفة، اخد بالك، وكل ما يحتاج اليه انما هو اعتماد على امه وسؤال لها، فان لم تعطيه ما سأل ماذا يفعل؟ يبكي، ابكي، استعمل أخلاق الأطفال مع الله سبحانه وتعالى في بكائك وتضرعك وانكسارك له سبحانه وتعالى، وبتعظيمك لربك وإزرائك على نفسك واتهامها تصل إن شاء الله تعالى. أما مع العجب وغيره من الآفات والأمراض، أمراض القلوب، يحجب القلب عن الرب ويطرد العبد عن الوصل. أخي الحاج، وماذا بعد؟ ها أنت تهيأت للطواف، وكما ذكرت لك من قبل أننا سنتحدث عن المناسك وما وراء المناسك، فلنذكر المناسك الآن وما يلزمك في الطواف والسعي وغيره حتى تنتهي من عمرتك. طبعا ده كلام على المتمتع الذي يفعل العمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن أو التاسع. فسأذكر لك المناسك التي تلزمك بإذن الله تعالى، ثم بعد المناسك أذكر لك ما وراء المناسك من المعاني الإيمانية والروحانيات والأسرار. أذكر لك كلمة قبل أن ندخل في المناسك، يقول الدكتور أحمد عطيبة في كتابه الجامع: وينبغي أن يستحضر له أن يستحضر وينبغي له أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال، فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين، لأن رؤية البيت تشوق إلى رب البيت. يقول: ويستحب إذا وصل إلى الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره. هذا يؤيد ما ذكرناه من الكلام عن قدر البيت وما ذكرته لك من معاني ذلك. هذه الكلمة جعلت عنوانها الإتحاف في قدر البيت والطواف، يعني نبين كما ذكرت منذ قليل قدر البيت، ثم الآن أكلمك إن شاء الله عن قدر الطواف. ولكن قبل أن أتكلم عن روحانيات الطواف أذكر لك المناسك أو الجسد، جسد الطواف، ثم نتكلم عن الروحانيات إن شاء الله. عندما تدخل المسجد الحرام وترى الكعبة، من السنة أن تقطع التلبية. أنت بتلبي من إمتى؟ من أول؟ لا، طب ما أنا لبست الإحرام في البيت هلبي من البيت؟ لا لا، ما فيش زيادة الخير خير، لا تلبي أول ما تحرم. البحر يحب الزيادة والكلام ده ما بينفعش هنا، أخد بالك، خذوا عني إيه بس كده. أو يبقى أهل بالتوحيد أول ما أحرم وركب الدابة، أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. وأنت كما ذكرنا تركب طيارة، يبقى هتهل بالتوحيد التلبية، أما القائد بتاع الطيارة يقول لك إحنا فوق الميقات أو قربنا من الميقات. راكب سفينة نفس الكلام، راكب أتوبيس هينزلوك في الميقات وتهل بالتوحيد. فابتدأت التلبية من هذه اللحظة وتستمر عليها إلى أن تصل إلى البيت الحرام وترى الكعبة فتقطع التلبية. وبعض العلماء يقول عندما يستلم الحجر، يظل يلبي حتى يستلم الحجر. فعندما تدخل وتبدأ الطواف تقطع التلبية، وتبدأ طوافك من الحجر الأسود، فتلمسه بيدك اليمنى وتقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، أو تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك بوعدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا يروى عن ابن عباس، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع أن يقوله من أحب. فإن لم تستطع أن تلمس، طبعا المرتبة الأولى أن تقبل الحجر أو تسجد عليه، فإن لم تيسر لك ذلك تلمسه بيدك وتقبل يدك، فإن لم تيسر لك ذلك تلمسه بشيء، بمحجن بعصا ونحو ذلك، وتقبل ذلك الشيء الذي لمسته به. فإن لم تستطع أشرت بيدك ولم تقبل يدك، تشير وتقول الله أكبر وتبدأ الطواف. مع بداية الطواف تطبع، يعني تكشف الكتف الأيمن، تدخل الإزار من تحت الإبط وترفع الطرفين، تلقي الطرفين على الظهر وتكشف الكتف الأيمن، وترمل في الأشواط الثلاثة الأولى. يبقى حاجتين سنتين هتعملهم في الطواف، انتبه ليهم، للطباع والرمل. للطباع هو كشف الكتف اليمنى أو الكتف الأيمن، والرمل الإسراع في الخطى، يعني الخطوة السريعة زي ما نقول، يعني الإسراع في الخطى مع مقاربة الخطى اللي هو ممكن يسمى الخبب في بعض روايات الأحاديث. وهذا الطواف يسمى طواف القدوم. ليه العلماء سموه طواف القدوم؟ لأن الإنسان إذا انتهى من العمرة وأحب أن يطوف، هذا الطواف الذي يطوفه لا يلبس فيه ملابس الإحرام ولا يطبع ولا يرمل، وإنما يمشي مشيا عاديا في أي طواف آخر من التي يطوفها وهو حلال وليس بمحرم. يبقى تبدأ بالحجر الأسود، تطبع، ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى، تبدأ من الحجر الأسود ثم تمر بباب الكعبة ثم تمر بالحجر، فتطوف من وراء الحجر، لا يشرع الطواف من داخل الحجر لأن الحجر من الكعبة. ولعل إن شاء الله الإخوة على الموقع نضع بعض الصور نشرح عليها المناسك إن شاء الله. وأيضا عندما كنا نتكلم عن رؤية البيت، أنا أريد من الناس اللي بتتفرج يشوفوا البيت برضه، أري لهم صورة الكعبة كده تملأ قلوبهم تشويقا. نقول ثم تطوف من خلف الحجر ثم الحطيم ثم تمر على الركن اليماني اللي هو والحجر في جنب واحد، يعني بصوا كده الترابيزة ديت، لو قلنا هي الكعبة، كانش حد جاب لنا صورة للكعبة كبيرة، الترابيزة ديت هي الايه، هي الكعبة، هنا الركن اليماني ماشي كده، وهنا الحجر الأسود، وهنا الباب بتاع الكعبة، وهنا الحجر واخد الايه الجنب ده كده. يبقى انت هتبدأ طواف منين؟ من هنا من الحجر الأسود، وتطوف هكذا هكذا حد ما توصل للركن اليماني ده اللي هو مع الحجر في جنب واحد، واضح؟ فتلمس هذا الركن بيدك اليمنى، تمسحه، فإن قلت الله أكبر لا مانع، وإن لم تقل فلا شيء، تمسحه بيدك اليمنى وتقول الله أكبر، أو تمسحه بغير تكبير، لأن مسح هذا الركن يحط الخطايا حطا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي معنا إن شاء الله في روحانيات الطواف. ثم من الركن اليماني إلى الحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسنذكر معانيها بإذن الله تعالى. حتى إذا وصلت للحجر هذا يسمى شوط، يبقى كده طوفة واحدة شوط. ما تجيش بقى أول ما تدخل الحرم وتقف عند الحجر تقول واحد وانت لسه ما عملتش حاجة، ما تبكش انت كده لسه أصلا ولا طفت حاجة. واحد دي لما تطوف الطوفة الأولى وتيجي هنا، يبقى كده تبدأ واحد، تعد بقى بصوابعك ماشي، تعد على عقل إيدك ماشي، معاك البتاع العداد اللي بيعدوا بيه ده اللي هو العقل ماشي، مع واحد كان ماسك منديل كل ما يطوف طوفة يقطع حتة منديل يحطها في إيده التانية، المهم عشان تحسب الأشواط إيه صح. ولو وصلت اللي انت احترت أنا طفت ستة ولا سبعة، تبني على الإيه على الأقل، تبني على الأقل على اليقين، وتجيب شوط آخر. ثم إذا وصل مرة أخرى إلى الحجر الأسود يفعل ما ذكرنا، يسجد عليه أو يقبله أو يلمسه بيده ويقبل يده، أو يشير إليه بعصا ونحوها ويقبلها، أو يشير إليه من بعيد بيده ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يبدأ في الطواف مرة أخرى حتى يصل مرة أخرى إلى الركن اليماني فيلمسه وهكذا، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخر، ويدعو بما شاء خلال طوافه، يدعو بما شاء خلال الطهنة، بيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، سائر الطواف يدعو فيه بما شاء من ثناء على الله سبحانه وتعالى، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال وطلب، استغفار، تهليل، تمجيد، قراءة قرآن، ما أحب يفعل ما يحب. ولا يشرع أن يخصص كل شوط بدعاء معين يداوم على ذلك، لأن هذا ليس من السنة، بل يدعو بما شاء وبما يفتح الله عز وجل بك عليه. يشترط للطواف الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف بالبيت وقال خذوا عني إيه مناسككم، ولم يأذن للحائض أن تطوف بالبيت فقال افعلي كل شيء أو افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. فاستدل العلماء وغالب العلماء على أن الطواف تشرع له وتجب له الطهارة، فمن طاف بغير طهارة فطوافه باطل عليه الإعادة. وقل من العلماء والخلاف فيها ضعيف ليس بسائر، الذين ذهبوا إلى جواز الطواف بغير طهارة. وإحنا مش هنعرض بقى الحج بتاعنا والنسك بتاعنا إنه للبطلان، الأمر ليس بالعسير. إن كنت صاحب حاجة فاستفتي أهل العلم، فإن أفتوك بأنك معذور بسبب سلس البول ونحو ذلك فخذ الفتوى واعمل بها، لكن أن يعمم ذلك لأصحاب الحاجات وغير أصحاب الحاجات هذا من التساهل والتهاون. يشترط للطواف الطهارة، فلو قطع الطواف بسبب خروج ريح أو قضاء حاجة فيبني على ما فات، هو طاف ثلاث مرات وذهب يجدد الوضوء ثم يعود فيبني على الثلاثة ببيله كام يعد أربعة. وبعض العلماء يقول والأحوط أن يعيد الطواف من أوله، لو تيسر لك ذلك فهذا هو الأحوط. وكذلك لو انقطع الطواف بصلاة جنازة أو بصلاة فريضة فله أن يكمل الطواف ويبني على ما فات، ولا يلزمه أن يبدأ الطواف من أوله. ويستحب له الدنو من الكعبة إلا لو كان الدنو يضيع عليه سنة الرمل، فالأفضل أن يبتعد. يعني لو قرب من الكعبة هيبقى زحمة مش هيعرف يرمل، نقول له لا ابعد واحرص على تطبيق هذه السنة فهذا أفضل. وإذا أراد أن يصلي أتى بالرداء وغطى الكتف الأيمن ثم بعد الصلاة يكشف الكتف مرة أخرى ويكمل الطواف. أما المرأة فالأفضل لها أن تطوف خلف صفوف الرجال، يعني ترجع وراء خالص في آخر صفوف الرجال وتطوف حتى لا تلامس الرجال ولا تختلط بالرجال. يعني قارن بين هذا الكلام الذي يقوله بين ما تفعله النساء من التزاحم على الحجر الأسود، يدافعون الرجال، يدافعون يعني ضرب، يعني تزق تضربه عشان هي عايزة تخش تقبل الحجر الأسود، وهذا لا يجوز ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ربما تأثم على فعلها ذلك من اختلاطها بالرجال وكشفها لعورتها ووجهها ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. ثم إذا انتهى من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ رافعا صوته واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم أمام الباب قريب من الباب، إحنا قلنا هنا الحجر الأسود وهنا الباب، مقام إبراهيم هنا كده. فيذهب إلى مقام إبراهيم لو تيسر وكان المكان خاليا ويصلي خلف المقام، فإن كان الزحام شديدا يبتعد عن المقام حتى لا يضيق على الطائفين، فإن كان أيضا المطاف شديد الزحام يصلي في الحرم يصلي في السكن يصلي في أي مكان، حتى قال بعضهم ولو عاد إلى وطنه يصلي هاتين الركعتين. لذلك لا تحجر واسعا ولا تشدد على نفسك ولا تؤذي المسلمين ولا تؤذي الطائفين، صلي في أي موضع إلا ما يتيسر لك الصلاة خلف مقام إبراهيم. ويقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون، الفاتحة طبعا وبعدها سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. والسنة تخفيف هاتين الركعتين. احنا قلنا هنا ايه الحجر الاسود وجنبيه هنا الباب بتاع الكعبة وهنا مقام ابراهيم، ورا مقام ابراهيم زمزم، وهي في الاصل في يعني من حوالي 10 سنين كده كانت عبارة عن سلالم تنزل الى اسفل الحرم، وكنا نرى البئر، يعني كان اللي ينزل تحت يشوف البئر بعينيه، مكان للنساء ومكان للرجال، كان البئر محاط بشيء زجاجي كده وعبارة عن صنابير حنفيات وتأخذ من الماء وتشرب وتضع على جسدك وتصب على رأسك. لذلك السنة بعد أن ينتهي من الصلاة صلاة الركعتين أن يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه ما شاء وما أراد ويدعو بما شاء. وسنتكلم عن زمزم وفضائل زمزم بالتفصيل في روحانيات الطواف بإذن الله تعالى. ثم إذا انتهى من ذلك يعود مرة أخرى إلى الحجر الأسود، وهذه ينساها كثير من الناس، يرجع مرة ثانية إلى الحجر الأسود إن تيسر لأنها سنة مستحبة ليست بواجب، يعود إلى الحجر فيستلمه بالصور التي ذكرناها إن استطاع، أو إن لم يتمكن يشير إليه ويقول الله أكبر، ثم يذهب وينطلق إلى الصفا ليبدأ السعي. هذه صورة الطواف أو كما نعبر عنها جسد الطواف. والجسد لابد له من روح حتى تستشعر لذة الطواف ومتعة الطواف وتعيش المعاني الإيمانية في الطواف، لابد من تفهم هذه العبادة ولماذا أمرنا بها ولماذا بهذه الهيئة وبهذه الصورة، ثم لماذا استلام هذا الحجر، هذا يستلم يقبل أو يسجد عليه أو يقبل، وإذا لمسته بشيء تقبل هذا الشيء، وأما هذا الركن فتلمسه فقط، لماذا، ما الفرق، ثم الكلام على الملتزم الذي هو بين الحجر والباب. احنا قلنا الباب هنا والحجر هنا، الحتة اللي بين الباب والحجر هذه تسمى الملتزم. ألصق النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وصدره بها ودعا، فهي من أماكن استجابة الدعاء كما سأبين لكم إن شاء الله تعالى، ومعان أخرى كثيرة يعني جهزتها لكم لنتكلم عنها بإذن الله تعالى غدا، لنعيش لذة هذه العبادة عبادة الطواف، ولأن الطواف هذا سيتكرر معك يا أخي الحاج. متى يوم كم؟ يوم 10 اللي هو طواف الإفاضة، ثم يتكرر مرة ثالثة متى؟ طواف الوداع إذا أردت أن تغادر مكة، فاستحضارك لهذه المعاني يستمر معك بإذن الله تعالى خلال الحج، بل خلال ما يتيسر لك من رحلات عمرة بعد ذلك، ولا ربما بإذن الله تعالى إذا استحضرت هذه المعاني وحاولت أن تعيشها بقلبك ربما تجد وترى نفسك أنك ما طفت قبل ذلك، وهذا ما أريده إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على أن أوصله إليكم وأوصلكم لفعله، لأن الهدف من وراء هذه المجالس وهذه الدروس أن نعيش الحج بقلوبنا وأن نستمتع بالحج والعمرة فيحدث التغيير الذي جعله الشرع من وراء هذه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل ما قلناه وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.